صد هجده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كيس عبد الله قرى عمر خديجة رازي بتنشوي بابوية قوتي إن ناسا يقولون هنديك هندك مروفة نتبجن إذا قعدت على حاجتك هكر ترينش تلسرها وجي أخو تتشوه دس نبجن فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس نبري خبدا قبله ونبري خبدا بيت المقدس. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا روجكش روجا أتشوم سر باني مالكش مالتما فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتي من پیغمبر خود صلوات خود السر من ديتي السر دلبنا مستقبلا بيت المقدس بروي البيت المقدس لحاجته جبر هوجيخ يعني دس بيجا خوش كيرو بروي البيت المقدس